لادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما فإذا هم مظلمون

كل شيء.